هذه المادة مقدمة من موقع الشيخ خالد بن فهد الجليل، إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض. Amen.